تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج. وختاما لكم الشكر الجزيل. لا مانع من صدقها لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين أو لإخواتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أن امرأة غاترت وأن أمي ماتت ولم توصي وأظنها وتخلى متصدقة، أفلا هذه تصدقت؟ قال لا. والأجمع المسلمون أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته لا بأس صدق من ماله، أو أخيها أعطى صدق منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق منه، فلا بأس، ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق على الكافر، من هذا الحق ميت مسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.